وترك هذه الأذكار ترك للحصن والوقاية من الشرور، وسبيل للخيبة وتسلط الشيطان وتلاعبه بالإنسان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. وعند ابن حبان: وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. والترة النقص والخسارة والحرمان. وروى الإمام أحمد في الزهد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل ينام لا يذكر الله عز وجل إلا بال الشيطان في أذنه: ويم الله، لقد فعل بصاحبكم الليلة، يعني نفسه. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن قيس قال: قال عبد الله: كفى بالمرء من الشقاء أو من الخيبة أن يبيت وقد بال الشيطان في أذنه فيصبح ولم يذكر الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. أصبح متى؟ أي وقت؟ أذان الفجر. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، فمن غفل عن ذكر الله عند نومه جعل الشيطان أذنه له مرحاضا يبول فيها، ونام حتى أصبح، أي حتى طلع الفجر، وليس معناه طلوع الشمس، فالصبح يدخل بطلوع الفجر وانشقاق النور، ففيه ذم من ينام عن صلاة الليل ولا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، وأن الشيطان يبول في أذنه، وأن استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. قال في دليل الفالحين: قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي في العهود المحمدية: ولقد رأيت عيانا، يعني بعيني، إنسانا من أهل الزاوية نام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه. قال: وكان يكذب بذلك، فينبغي الإيمان به وبما شاك له.